السؤال الثاني عشر، شيخنا حفظكم الله يقول: انتشر في هذا الوقت خروج بعض النساء متابعات جنائز أقاربهم حتى المقبرة ثم العودة، فهل من كلمة توجيهية في هذه الظاهرة وجزاكم الله خيرا؟ الذي يظهر للجواز لكن لا تدخل المقبرة، حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا، الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعزم علينا أي لم يشدد علينا ولم يؤكد علينا في النهي. لكن الأولى عدم ذلك، هذا أول وجه. الثاني، يجب على المرأة أن تنظر حال الطريق، هل هو واسع السير أو يزدحم بالرجال. فإن كان واسعا ويمكنها من غير السير فيه من غير مزاحمة الرجال فلا بأس، وإن كان لا تستطيع إلا بمزاحمة الرجال واختلاطهم فلا. كذلك ينظر إلى الطريق، هل هو مأمون خالي من الفسقة الذين يترصدون للنساء لأذيتهن؟ فإن كان فيه فسقة فلا تفعل خشية أن يؤذوها. وأمر آخر، هل ولي الأمر يمنع أو لا؟ فإن كان ولي الأمر وهو الحاكم يمنع قرت في بيتها، وإن كان لا يمنع تبعت الجنازة. نعم. فالحاصل أن اتباع المرأة للجنائز له شروط: الأول عدم مزاحمة الرجال، الثاني الأمن من الفساق الذين يؤذون النساء، الثالث ألا يكون هذا ممنوعا من ولي الأمر. نعم.